فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر بعض العلماء أن صلاة الجمعة الأفضل أن تصلى بعد دخول الوقت مباشرة ولو في شدة الحر، وأنها ليست كالظهر. نعم، الجمعة ليست كالظهر، الجمعة ليست كالظهر، تؤدى عند دخول الوقت، وهذا أرفق بالناس من أنك تؤخرهم إلى الإبراد. نعم.